قال الإمام الكلاب في كتابه السنة ولكن الكتاب جامع أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن يونس عن ابن أبي إسحاق عن أبي السهر أن أبا بكر أشرف من كنيخ أو رفيق من كنيخ أو رفيق وأسماء بنت عميد هي ممسكته وهي موشومة اليدين أترضون بمن أستخلف عليكم فوالله ما ألوت ولا تلوت ولا ألوت عن جهد رأى ولا وليت ذاقا استخلفت عليكم. أسماء بنت عميد رضي الله تعالى عنها تزوجها أبو بكر الصديق لزوجة أبو بكر الصديق تزوجها بعد استشهاد زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأنجب منها ابنه محمد بن أبي طالب. هذه كانت الحادثة التي روي هذه في يعني مرض الموت من خرج الناس وعرض عليهم أن يستخلف لهم رجلا بعده وأن لا يترك المسلمين بدون استخلاف. فهذا وكان هذا هو الرأي الصواب واستخلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ففعله لا شك أنه سنة الخلفاء كما قال النبي عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالنبي لم يستخلف رجلا بعينه ويقول هذا يتولى يعني الأمر بعدي وإنما إشارات كثيرة تبين أنه يعني لا يرضى إلا بوقت الصديق أن وكر أمره أن يصلي بالناس فصلى بالناس أسبوع المرض الأخير للرسول صلى الله عليه وسلم قال أمره أبو بكر فليصلي بالناس وقال يا أبو الله والمؤمن إلا هو. وهناك حديث كثيرة تبين أن النبي يعني إنما رضي أبو بكر الأمة لكن بغير كتابة عهد وبغير إعلان للناس صريح أن هذا هو الذي يتولى الأمر بعده صلى الله عليه وسلم. وأما عمر فإنه خرج على الناس كتب كتاب وخرج على الناس وقال لهم يعني أترضون أن أستخلف عليكم رجل ويعني استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم أترضون بمن أستخلف عليكم فوالله ما ألوت ولا تلوت ولا ألوت عن جهد رأي ولا وليت ذا طمع. نعم يعني أنه اجتهد كل الاجتهاد أن يختار المسلمين دون أن يكون هناك أي حظ للناس أن يجيب واحد قريب منه أنه مثل من بني عدي أو من كله وإنما أتى برجل هو يعني ممن توفي النبي وهو راضي عنه وهو من خيار أهل الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن له هذه المناقب العظيمة ومن لا يتقدمه يعني في المسلمين قط مثله. نعم استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا قالوا سمعنا وأطعنا. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال رأيت عمر بن الخطاب رحمه الله بيده عسيب نحل وهو يجلس الناس ويقول اسمعوا لقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء مولى بن أبي بكر يقال له شريف معه صحيح فقرأ على الناس فقام يقول أبو بكر اسمعوا وأطيعوا لمن في هذه الصحيفة فوالله ما ألوتكم. قال قيس فرأيت عمر بعد ذلك على المنبر. أخبرنا محمد قال أنت وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أفرس الناس التي قالت لأبيها يا أبت استأجر. أفرس نعم أشد الناس فراسة فراسة اللي هي فرص للتوسم يعني المعرفة بالعلامات فيعرف مثلا ان هذا رجل امين بعلامات بدون ان يعرف تاريخه وكذا ان هذا رجل يعني غير امين برضو بعلامات تظهر الشخص المتفرد فيه ان هذا رجل مثلا خائن او هذا رجل كذاب او هذا رجل مغفل او غيره بدون ان يكون قد التقى وعرف تاريخه وهذه فهذا نوع من الفراسة. بل قد بعض الناس بالفراسة يكتشفوا يعني جراء يقول لك هذا الرجل ارتكب قبل مدة جريمة زنا أو جريمة سرقة أو فعل كذا أو فعل كذا من هذا التفرس. ولا هذا كان عند العرب شوري فيها يعني بفراستهم في معرفتهم بالعلامات توسم الناس علامات معينة يفرز الشخص يتفرز فيه، تفرز فيه الخير، تفرز فيه الشر، تفرز فيه الكريمة من صوته من كذا فيه. الكلام هنا أفرس الناس التي قالت يا أبت تأجر، يعني هذه الفتاة التي يعني شافت موسى عليه السلام لما رأته وفعل هذا الصنيع لهم صفى لهم وكذا، فأشارت إلى أبيها قالت يا أبت تأجر إن خير من استأجرت، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فإن كان إن خير من استأجرت القوي الأمين من كلامها يدل على فراسة عظيمة جدا، أنها يعني رأت فيه القوة والأمان. قيل ان هذا بالفراسة، وقيل انه مما ظهر من اخلاقه، فان من اخلاقه ظهر القوة لانه رفع حجر البئر وسقى في مدة قليلة، يظهر من نزع الماء والسقي قوة الشخص، وكذلك امانته. قيل انه يعني لم يرضى ان تسير امامه لتعرفه بيتها، وانما قالها يعني سيري خلفي ودلني على الطريق. فهذه كذلك أمان رجل غريب وامرأة وفتى وهو فتى ما رضي أن يعني يصحبها في الطريق يسير بجوارها أو إنه، ففهمت من هذا أنه من أهل الدين والقوة. قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرته القوي الأمين. نعم تفرس الناس. نعم. والعزيز حين قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كذلك العزيز عزيز مصر أنه راح في السوق يشتري غلام، الغلمان ترى في السوق زي ما قال يعني هذا سوق عديد، فاختار هذا الولد ومن ضمن جملة السوق، وقال لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. تفرس فيه، قال أنه تفرس فيه يعني النجابة وحسن الخلق وهو لسه يعني غلام موجود، علما ان الذين قبله لم يكن عندهم فراسه قط، لهم الذين سرقوه ما كان عندهم اي فهم ولا فراسه فيه، فانهم باعوا الله يقول وشروه بثمن اخر كراهين معدود، وكانوا فيه من الزاهدين، شروه يعني باعوه، شرى بمعنى باع واشترى بمعنى اخر، الله يقول وشروه يعني باعوه بثمن بخس، بخس اللي هو النخس جدا دراهم معدود، باعوه كنيسه قليله، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني جاء أول واحد فصلوا بكام بكذا خلف في التربية، فدل على جهل بها. أما هذا فإنه تفرط في ناس. والقوم فيه زاهدون، وأبو بكر حين تفرط في عمر فاستخلف. يعني أبو بكر حقيقة لما استخلف عمر مشكلة فراسة، يعني فراسة في أنه استقيم في مستقبل الأمر، لكن طبعا هذه صحبة، يعني أبو بكر أعلم الناس بالرجال وشهد له عمر بهذا، حتى في الأمر كان يختلف عن أحيانا يعني في الرجال، فمثلا يقول بكر لما يجي وفد ونمت يرحمه الله، لما يجي وفد يقول الرسول مثلا يستخلف عليهم شخص، من استخلف عليهم؟ كان يستشير النبي، كان دائما يستشير صاحبه او اخرهما، فابو بكر يقول له يا رسول الله استخلف فلان من الوفد، عمر يقول له مثلا استخلف فلان، ثم يتبين ان الذي اختاره ابو بكر افضل فيه. وفي قضيه خالد مثلا، خالد كان ابو بكر يحسن فيه الظن كثير وولاه، ولاه في العراق ولاه، عمر كان يعني عزله، اول ما فعل عمر انه عزل خالد، اول ما تولى الخلافه عزل خالد عنه، يعني عن امارة الجيوش، وبعدين قال يعني رحم الله وبارك انا على الرجال مني. فابو بكر على كل حال يعني كان اعلم بالرجال، واختياره لعمر عن خبره طويله، ان عمر رضي الله تعالى عنه يعني صحبة طويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت أنا مثل عمر ودخلت أنا مثل عمر وفعلت أنا بكر عمر، أشهد بهذا أنا مثل عمر. لكن تفرس في فراسته هنا أنه إذا قام بأمر المسلمين يكون يعني خير خليفة يلقى من بعد. نعم. أخبرنا محمد قال عند وكيع عن سفيان عن جابر عن يزيد بن مرة عن رجل عن عمر قال قال رجل لعمر يا خليفة الله قال خالق الله بك خالق الله بك ما فيش خليفة الله لا يقال خليفة الله الله ليس له يعني خليفة خليفة منها خطأ لما خليفة الله إذا كانت هي يعني نسبة أن الله استخلفه نعم كما قال الله في داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض خليفة يعني أقمناك لتخلف يعني من قبلك في أمر القيام بالدين فلا يقال خليفة الله إلا أن يكون بمعنى أن الله استخلفه على الناس إن الله هو الذي يؤتي الملك سبحانه وتعالى خلافا من الملك فيؤتيها من يشاء سبحانه وتعالى أما أنه يعني يكون خلف لله لا خلف لله الله هو القائم على ذاته سبحانه وتعالى يعني هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى والمتولي لشؤون المخلوقين سبحانه وتعالى وإنما يقال يعني خليفة لمن يخلف ميتا كما يقال مثل أبو بكر خلف رسول الله بعد أن توفي النبي فخلفه أبو بكر بعد أن توفي أبو بكر خلفه على المسلمين يعني عمر وهكذا فلما قال يا خليفة الله تعريف قال يعني قال لا خلف الله بك إنما أنا هو خليفة أبو بكر الصديق ولما قال يا خليفة خليفة رسول الله قال إذا أمر يطوف قال أنتم المؤمنون وأنا أميركم فسمي أمير المؤمنين نعم أخبرنا محمد قال أن وكيع عن إسرائيل بن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر لما حضر ادعوا لي عليا وعثمان وطلحة لما حضر لما حضر حضر يعني جاءته أمارات الموت نعم قال عمر لما حضر ادعوا لي عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد قال فلن يكن احد منهم الا علي وعثمان هذول دعوا لهؤلاء لانهم الحوا عليه ان يختار يعني بعده استخلف وقال ان استخلف فقد استخلف من هو خير منه والا استخلف فقد ترك من هو خير منه يعني لي لي لي لي, لي سلف ولي سنه فان النبي لم يستخلف وإن استخلف فإن وكر استخلف قال لي سنة في هذا استخلاف واحد يعني أنه يجوز هذا ويجوز هذا ثم ما لم يرضى أن يستخلف لما قيل هذا طبعا هو لا يرضى بأن يقارب سنة النبي سنة غيره قال ما استخلف فلما ألحوا عليه لا تترك أمة محمد هكذا المسلمين في هذا الوقت الذي توفي فيه أبو بكر مسلم جيوش تحارب في الشام وجيوش تحارب في العراق و الأمة الإسلامية ممتدة و بعد وفاة الرسول حصلت مصدع العرب ارتدت ولولا أن أبو بكر حرك 11 جيشا في وقت واحد ما استقر الأمر يخاف كذلك بعد ذلك أنه إذا مات خليفة المسلمين تحصل ردة أخرى يعني أمور عظيمة فلما قيل له ألح عليه أن يستخلف علشان لا يشغل المسلمين باختيار الخليفة فحصلهم في الستة هؤلاء قال لي كان ولا بد يعني الستة اختاروا واحد من هؤلاء الستة الذين توفي النبي وهو عنهم راض يكون هذا أدعى إلى حصر الأمر في عدد محدود وحط لهم نظام ليخرجوا فيه بعد 3 أيام لا بد أن ينجزوا الأمر ويتفقوا على رجل واحد منهم نعم فلم يكن احد منهم الا علي وعثمان نعم فقال يا علي لعل هؤلاء يعرفون لك قرابتك وما اتاك الله من العلم والفقه فاتق الله وان وليت هذا الامر فلا ترفعن بني فلان على عقاب الناس نعم هذا وصيته قال لعل يعني اهل الشورى والناس المسلمين يعرفون حق قرابتك من الرسول وعلمك وفقه يولوك هذا الأمر قال اتق الله خاف الله سبحانه وتعالى ولا تولينا أحدا بني فلان احسب بني فلان بني هاشم قال لا تولي بني هاشم على عقاب الناس عشان لا يتهمك الناس بأنك يعني وليت عقارب نعم وقال يا عثمان لعل هؤلاء القوم يعرفون لك سهلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أو شرف، كان أنت وليت هذا الأمر فاتق الله ولا تدفعن بني فلان على عقاب الناس. أي قالوا كذا نفس الأمر وصى خلي لعله ما يستعرف حقه سنة. صهرة من الرسول فإنه أول واحد تزوج بنتين يعني لنبي، قد تزوج بنتين النبي من كلثوم ورقية، وسابقته وشرفه وبذله قالوا نولوك اتق الله ولا تولين أحد من بني فلان يخدم من بني عمر هو قوم على رقاب الناس، قالوا لا تولي أحد من أقاربك على رقاب الناس. هذا وصية عظيمة، لأن الشخص إذا ولى أحد من أقاربه يكون هذا مظنة للتهم. نعم. ثم قال ادعوا لي صهيب، فقال صلي بالناس ثلاثة وليجتمع هؤلاء القوم. صهيب وذلك أنه رجل مش عصبي، هذا ليس له عصبية يعني ترفعه ولا أطمع له في الخلاف مع وجود يعني القرشي، فقال له صهيب عشان يصلي بالناس فجعله هو إمام الصلاة في المدة هذه مدة ثلاثة أيام حتى يختار الخليفة، وهذا من فقه عمر كذا ما قال الواحد يعني قدم صلي، لأنه يعني لو قال واحد قدم صلي من قريش هؤلاء من كبار الصحابة خلاص يصير خلاص كأنه هو الذي ولاه واستخلفه. قال صهيب يا عمر، صهيب الرومي الذي ليس له عصبية وما له قبيلة ولا بصمة له في الخلافة ولا حيعصب له الخلافة، فقال هو الذي يصلي بالناس. نعم. وليجتمع هؤلاء القوم وليخذوا هؤلاء الضحك، كان اجتمع على رجل فاضربوا رأسا الخالفة. قال إذا اجتمع على رجل حب ثاني واحد شاكس قالوا اقتلوه. قال طبعا يقول سلم من أتاكم أمركم جميع على رجل يريد أن يشق أعصابكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه بالسيف كائنا من كان، لأن شق عصا المسلمين بعد اجتماعهم يعني مصيبة كبيرة، فيقتل واحد خير من أن يختلف الناس ويقتتلوا ويقتل بعد ذلك المئات أو العشرات والألوف. فقال إذا اجتمعتوا على اتفقوا على شخص ثم جاء شخص يريد أن يشق بعد الاجتماع والاتفاق أن يشق عصاه ويفرق جماعتهم قال فاقتلوه، وكلام عمر بناء على يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا محمد قال أنت وكيع عن أبي نعشر قال حدثنا أشياخنا قال عمر إن هذا الأمر لا يصلح إلا للشدة التي جبرية فيها التي لا جبرية فيها وباللين الذي لا وعد فيه. نعم. هذا سياسة يعني سياسة الناس، قال هذا الأمر اللي هو أمر سياسة الناس لا صح إلا بالشدة التي لا جبر فيها أو بكل شيء، أما إذا كان لين مضيع كل شيء وباللين الذي لا تضيع يعني لا بد أن يكون شدة وضع في مكانها بدون أن يكون الأمر إجبار وقهر، وباللين دون أن يكون في تضييع. نعم. أخبرنا هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل شديد في الحق ما يترك يعني أي منفذ يدخل منه الشيطان والمفرق وغيره، شدة عظيمة في الحق وأخذ به بدون جبر دون يعني يضع الأمور في غير محلة، ولين لكن ما في طبيعة. نعم. كل التصرفات التي نجدها نجد أنها يعني في سياسة عمر وأساس الناس على هذا النحو. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن نعش عن إبراهيم قال عمر من استغرق لو كان أبو عبيدة بن الجراح فقال له رجل يا أمير المؤمنين فأين أنت عن عبد الله بن عمر؟ فقال قاتلك الله والله ما أردت بها الله، استحمل رجلا لم يقتل يطلق امرأة يطلق امرأة. يعني قال عمر قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفه، يقول له أبو عبيد بن الجراح حي كنت جعلته استخلاف قلت سيد بدر فيه أنا في سألنا ربي كيف تركت أمة محمد عليه يقول أنا استخلفت عنها من قال فيه النبي هذا لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة يقول هذا بتزكية الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له واحد يقولهم من جالسين طبعا من هؤلاء الذين يحبون يعني أحب أن يتزلف قال له أمير أبو استخلف ابنك عبد الله بن عمر قال له هذا ليه فقال له قاتلك الله والله ما عرفت ما عرفت خير ما عرفت ما هذا يعني إنه يعني خير فقال له استخلف رجل لم يحسن يصرف امرأته وكان يعني قال هذا يعني أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهو حائض مرة فشكى عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال له مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهر فتلك عدة النساء التي أمر الله أن تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء نعم أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مباح عن أنبأ وكيع عن مباح عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي إلا لو شئت أن آخذ عليه بعض خلق إلا أبو عبيدة بن الجراح نعم يعني يقول ما من أحد إلا ليله مثلا هنا وزلة يقول الله أبو عبيدة فتجد له موقف تقول والله هذا في شيء يقدر تجرحه بأي يعني جرحه تجد فيه وهن في أخلاقه نعم أخبرنا محمد قال أنبأ وكيه عن النضر بن معه عن أبي طلال فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح نعم وأنا أبو عبيدة توفي في الشام في الجهاد في الطاعون طاعون عمواس نعم أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن حذيفة قال جاء السيد والعاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابعث معنا أمينة قال نعم سأبعث معكم أمينة حقا فتشرف السيد والعاق دول سابق يعني نجران وكانوا من النصارى وصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على جزية فأعطى من الذهب والملابس وقالوا بعثنا رجل أمين علشان لما نرسل معه الجزية يعني يوصل يعني هذا المال كاملا إلى يعني إلى النبي نعم ابعث معنا أمين قال نعم سأبعث معكم أمينا حق أمين حقا نعم وتشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح تشرف لها الناس يعني ها كل واحد يقول يعني ليه استخدامنا الرسول ان هذه شهادة من النبي ان هذا رجل امين حق امين فكل واحد تمنى النبي استدعى أبا عبيدة بن الجراح نعم اخبرنا محمد قال ان الرقيق من اعمش عن ابن صالح عن ابي صالح قال كان الحادي يحكي بعثمان وهو يقول ان الامير بعده عليا وفي الزبير خلفا رضيا. نعم. قال فقال كعب لا ولكنه صاحب البغرة في الشعباء يعني معاويه. فقيل لمعاويه ان كعبا يسخر بك يزعم انك تري هذا الامر. فاعتاب فقال له يا ابا اسحاق وكيف راها هنا علي والزبير واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انت صاحبها. يعني طبعا هذا يبدو من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الناس يظنون انه بعد وفاه عثمان حادي يعني فداء الابل كثير وانه بعد عثمان سيتولى عليه لان هذا كان خلاص يعني الامر على هذا النحو فان الشورى بقيت في الاثنين بقيت بين عثمان وعلي فقط ثم فضل بينهم عبد الرحمن وسال المسلمين ففضلوا عثمان فقدم عثمان طبعا هذا انه لو توفي عثمان يتولى علي الخلافه من بعده وقال في خلاص في زبير موجود هذا من اهل الشورى يقول في الخلاص لما قال زبير قال لا اللي استولى بعده معاويه فقروا الناس على الاستبداد فقالوا نعم انت صاحبها بعده قال انه يعني كان هذا ب نوع من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن أبي بكر الهنف عن الحسن أن قيس بن عباس وابن الكواء أتيا عليا فقال هل عندك من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أحد؟ فقال معاذ الله فقال معاذ الله والله إن كنت لأول من صدقه فلا أكون أول من كذب عنه والله ما عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر من أحد ولو كان عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد لقاتلت بيدي هاتين. نعم طبعا هذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد أن انتشر هذا الخبر الذي يعني روجته السبعية عبد الله بن سبع وجماعته بأن هذا له عهد أبو بكر بأن علي له عهد من الرسول بأن يتولى الأمر بعده. قيس بن عباد يوم هذا سألوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قالوا أنت لك عهد هل عهد النبي لك أن يتولى الأمر بعده؟ فأقسم بالله تبارك وتعالى أنه ليس له عهد وأنه يقول أنا أول من صدقت النبي صدقه هو أول من آمن بالنبي من الغلمان فلا يكون أول من كذبه يكذب على النبي ويقول أنا لي عهد بأن أتولى الأمر بعده. نعم باب وفاة أبي بكر ومرفية علي بأبي بكر. نعم أخبرنا أحمد بن منصور المروزي الخراساني يعني الخراسان يعرف بزاد بفن أبا صالح قال حدثنا أحمد بن نصر بن مروزي عن عمرو بن إبراهيم مخالب قرش عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن حافظ الطاهر قال حدثني دلهم بن يزيد قال حدثنا العوام بن حوش قال حدثني عمرو بن إبراهيم الهاشمي عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن صفوان وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قبض أبو بكر الصديق رحمه الله وسجي عليه اختزلت المدينة بالوقعة قال علي بن حرب ودهش الناس في يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم دهشة اللي هو أن يصاب بنوع من الدهور والحيرة وعدم ماذا يصنع؟ يقول يعني أصابهم على نحو ما أصاب الناس يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ودهش الناس كيوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء علي بن أبي طالب رحمه الله باكيا مصرحا فقال زاد مصرحا مستبجعا وهو يقول اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر رحمه الله. قال علي بن حرب مسجع فقال رحمك الله يا أبو بكر كنت ألف رسول الله وأنس ومستراح ومنك كنت ألف رسول الله وأنس ومستراح ونحسك وموضعا لسره ومشاورته وأول قوم إسلام أنت على يعني مدح وثناء أبو بكر عمر على أبو بكر لما قال أنت كنت ألف رسول الله يعني الشخص الذي يعلف فإن أبو بكر كان يعني الصاحب الصديق يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر أوقات النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه وأكثر أوقات أبو بكر الصديق في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم دائما في البيت وفي البيت كل ليلة يسهر يعني سهر أبو بكر عند النبي وفي مكة كان بقاء النبي في بيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم صاحبه في كل يعني خرجاته ما في خرجها رسول الله إلا أبو بكر معه. نعم وأنسه ومستراحه ونأفه وموضعا لسره ومشاورته. نعم وأول القوم إسلام وأخلصهم إيمان نعم. وشدهم يقينا نعم. وأخوفهم لله وأعظمهم غنى في دين الله نعم. وأحوطهم على رسول الله وأحد به على الإسلام وأحد به أحجبهم حجب على الأمر اللي هو يعني المعتني أشد العناية به نعم. وأحجبهم على الإسلام وأيمنهم على أصحابه وأحسنهم وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقبا. نعم. قال علي بن حرب وأفضلهم مناقبا وأفضلهم سوابقا. قال علي بن حرب وأكثرهم سوابقا وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة. نعم. وأشبعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسيفا. نعم. درجة وفضلا. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال علي بن حرب وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وأشبعهم به هديا وخلقا وسلسا. وفعلا وأشرفهم منزلة وأقربهم علية وأوثقهم عنده. فجزاك الله عن الإسلام خيرا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. قال علي بن حرب صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس. صدقت رسول الله حين كذبه الناس. وهذه نفسها كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال كذبني الناس صدقت، يعني يوم كل الناس كذبوني وقال النبي انت كذاب، كان على وقت كل صدق. ولم يعني قل النبي ما دعوت احد يعني الاسلام الا كانت له وقفه او كبر الا من ابو بكر، فانه ما عثر انا عرضت عليه الاسلام الا من اول حرب. نعم. صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس فسماك الله في تنزيله صديقا. فقال والذي جاء بالصدق وصدق به. أبو بكر الذي جاء بالصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق به، أول من صدق به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. وصدق به أبو بكر. وواسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تخلف وقمت معه عند المكاره. مواساة بكل شيء، يعني وساه في ماله ووساه كذلك بكلامه، فإنه دائما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشد من أجله خاصة في مكة يعني قريش، يعني كلمة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبكر وقف بعض التأسيس وساه في ماله. وقمت معه عند المكاتب حين عنه قاعد وصحبته في الشدة أكرم الصحبة ثاني اثنين، وصاحبه في الغار والمنزل عليه والمنزل عليه السكينة، ورفيقه في الهجرة. نعم. وخليفته في دين الله. وخليفته في دين الله. نعم. وأمته أحسن وأمته وأمته أحسن في العالم. قال علي بن حرب ورفيقه في الهجرة ومواطن الكفر خليفته في أمته بأحسن الخلافة. خلفته في أمته بأحسن الخلافة. بأحسن الخلافة، يعني كنت يعني لما خلفت الرسول سست المسلمين وخلفتهم بعد الرسول بأحسن ما يعني الخلافة يعني لأحد. يعني مواساتهم جمعهم القيام بأمر الله تبارك وتعالى أحسن خليفة يعني في المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خلفته في أمته أحسن خلافة حين ارتد الناس وقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي. صحيح. ما في خليفة نبي قام بالأمر كما قام أبو بكر بأمر المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال علي بن حرب وقمت بدين الله قياما لم يقمه خليفة نبي. نعم. قويت حين ضعف أصحاب. فإنه بعد يعني وفاة النبي فضعف الصحابة. هو قوي. زادت قوته بعد ما الناس ضعفوا بعد المشاكل كلها جاءت دفعة واحدة بارتداد العرب، ما بقي في أرض العرب كلها تقابل جمعة إلا فقط في مكة والطائف والمدينة، بقية أبصار الإسلام كلها ارتدت ما تقيم فيه جمعة، علما أنها كان الإسلام خلاص اشتهر من عمان إلى البحرين إلى كل أبصار الإسلام، لكن كلها تركت الجمعة وحصل الردة وظهرت عيانه. ظهور هذه المشاكل و جاء بكر كان من أشد الناس. نعم قوي يوم تضعب عن الناس. نعم ونهدت حين وحد نهدت للأمر حين وحد. نعم قال جاءت حين وحد أصحاب. نعم وضربت حين استكان. نعم وقويت حين ضعف. ضعف ولزمت من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الهم الهم. نعم قال علي الحق بالهم أصحاب كنت خليفته حقا. نعم لم تنازع ولم تصدع. نعم قال علي الحق ولم تصدع برغم المنافقين. نعم وتبدى الكافرين وغير الباغين. نعم. وكره الحاسدين وصغر الفاسدين. نعم وقمت بالأمر حين فشل ونطقت حين تعتعل. نعم مضيت بنور من وقف. قال حافظ بن حافظ علي بن حافظ ومضيت لنور الله الوهن فاتبعوك الوهن كنت أفضلهم صوتا وأعلاهم فوقا وأقلهم كلاما وأصغرهم منطقا وأطولهم سمتا وأبلغهم قولا وأكبرهم رأيا وأشجعهم نفسا. قال علي بن حافظ وأشجعهم قلبا وأشدهم يقينا وأحسنهم عقلا. قال زاد وأشرفهم عملا وأعرفهم بالأمور كنت والله لديني يا عسوم. يا عسوم اللي هو ملكة النحل يعني خليفة النحل ترجع بعد ذلك إلى نحلة واحدة اللي هي عسوم اللي هي الملكة وتعتمد بأنه تشبه بكر بأنه كأنه للمؤمنين يا عسوم النحل كلهم خلاص يرجعوا إلى الفرقة. نعم أولا حين نفر عنه الناس وأخيرا حين أقبل. نعم أولا حين نفر عنه الناس وأخيرا حين أقبل. نعم قال علي الحرب كنت أولا حين نفروا عنه. نعم وأخيرا حين أكشل. نعم كنت للمؤمنين أبد رحيما. نعم إذ صاروا عليك عيالا. قال علي بن حرب صاروا عليك عيالا فحملت أثقال ما عنه ضعف. ورعيت ما أهمله. فحفظت ما أضاعه لعلمك بما جهله. شمرت إذ خلعه. قال علي بن حرب وشمرت متجعه. شمرت متجعه. وعلوت إذ هلعه. وصبرت إذ جدعه. ودركت أوثار ما طلبه. قال علي بن حرب وأدركت أثار ما طلبوا وراجعوا رشدهم برأيك فظفروا ونالوا بك ما لم يحتسبوا كنت على الكافرين عذابا صبا. نعم قال علي بن حرب عذابا واصلا ونحلا. نعم كل المسلمين غيثا وخصبا خصبا. قال زاد وللمؤمنين رحمة وأنسا. نعم. وحسنا. نعم. فطرت والله بغنائها وفزت بجبارها. نعم وذهبت يعني خلاص فزت بهذا. نعم وذهبت بفضائلها وادركت ثوابتها. نعم قال علي بن حرب وعرفت ثوابتها لم تفل حجتك ولم تضعف نصرتك. لم تفلل حجتك الفل اللي هو الكسر يعني حجته قويه قاطعه. نعم لم تفلل حجتك ولم تضعف نصرتك. نعم. ولم تخطر نفسك ولم يزق قلبك. نعم. كنت كما لجبل فلا تحركه العواصف ولا تزيده القواصف. كما الجبل يعني كأنه جبل الرأس خلاص هو المدخل في الإسلام إلى نهاية ما في يوم ضعف عن نصرة الدين والقيامة. نعم ولا تزيده القواصف. نعم كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الناس عليه في صحبتك وذاته. أمن الناس عليه في صحبتك وذاته. كان الرسول قال إن أمن الناس عليه في يعني صحبته وذات يده أبو بكر. أمن الناس يعني أكثر الناس منة عليه يعني أكثر واحد له فضل ومنة عليه أبو بكر في صحبته مصاحبني على طول صاحب النبي ما فرقه وذات يعني ماله كذلك تنفق من ماله يعني على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أكثر سهله من ماله أمن من ماله. في صحبته وذات يده أو ماله أو ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ربكم خليلا. نعم. وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا في بدنك قويا في أمرنا. كان ضعيف في البدن يعني كان بنية أبو بكر ضعيفة لكن قوة في أمر الله. نعم. متواضعا في نفسك عظيما عند الله جليلا في أعين المؤمنين كبيرا في أنفسهم. قال عليه الحرب جليلا في الأرض كبيرا عند المؤمنين لم يكن لأحد فيك مغمى أو مغمى ولا لقاء فيك لحظة ولا لأحد فيك مطلع ولا لمخلوق عندك حوادث ضعيف دليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ له بحق. أيضا فقرات الخطبة رضي الله تعالى. نعم. والقوي العزيز عندك دليل حتى تأخذ منه الحق. نعم. القريب والبعيد في ذلك سواء. نعم. أقرب الناس إليك أطوعهم لله وأتقاهم له. نعم. شأنك الحق والصدق والرفق. نعم. قول حسن وحسن. قال عليه بن حرب قولك حق وحسن وامرك حكم وحسن حكم وحسن. قال عليه بن حرب وامرك جبار وحسن. نعم. ورايك علم وعزم. نعم. فاقلعت وغسلت السرير وسهل العفيف واطفات النيران وقوي الايمان واعتدل بك الدين. اطفات النيران هي نيران الفرس. نعم. واعتدل بين الدين وثبت الاسلام والمسلمين. قال علي بن حرب الاسلام والمؤمنون. نعم. وقوي الايمان وظهر امر الله ولو كره الكافرون. الحمد لله. ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.